يبعث في آخر الزمان نتبعه ونؤمن به ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. الله سبحانه وتعالى ذكر في أول آيات استمعنا إليها قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لما بين الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل نقضوا العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم بأن يحسنوا فيما بينه وبينهم وفيما بينهم وبين عباد الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم لم يأتمروا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه أتبع ذلك ببيان نقضهم عهد الله وميثاقه فيما نهاهم عنه، فكما أنهم لم يأتمروا بما أمرهم به كذلك لم ينتهوا عما نهاهم عنه. أمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فلم يأتمروا، وأمرهم بالإحسان إلى خلق الله فلم يأتمروا، وكذلك أخذ الله عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماء بعضهم بعضا وألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وألا يتعاون بعضهم مع غيرهم على البعض الآخر، وأنه إذا وقع منهم أسرى في يد العدو وجب عليهم فكاكهم من هذا الأسر ولو أن يدفعوا كل أموالهم. فلم يلتزموا بهذا العهد أيضا كما لم يلتزموا بالعهد الأول، وكانوا كما قلت تحالفت بنو قينقاع وبنو النضير مع الخزرج وتحالفت بنو قريظة مع الأوس، وكان بين الأوس والخزرج من الحروب والعداوات والبغضاء ما لم يكن بين قبيلتين من قبائل العرب، ولذلك لما ربنا من عليهم بالإسلام وألف بين قلوبهم ذكرهم بهذه النعمة فقال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكان بين الأوس والخزر من العداوة والبغضاء ما لم يكن بين غيرهم من القبائل، وكانت الحرب تنشب بينهم لأتفه الأسباب، فكانت الأوس إذا حاربت الخزرج حارب بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وحاربت بنو قريظة مع الأوس، وفي أثناء الحرب يقتل بنو قينقاع وبنو النضير بني قريظة ويقتل بنو قريظة بني قينقاع وبني النضير، يسفكون دماءهم ويخرجونهم من ديارهم، يتظاهرون مع حلفائهم من العرب ضد إخوانهم من جنسهم ومن أهل ملتهم. مع أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يسفك بعضهم دم بعض، وألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وألا يتظاهروا مع غير أهل ملتهم على إخوانهم من أهل ملتهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وليس المراد أن يسفك الإنسان دم نفسه، ولكن المراد أن يسفك الإنسان دم غيره، دم أخيه من جنسه ومن ملته. فأهل الملة الواحدة عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة النفس الواحدة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فأخوك المسلم بمنزلة نفسك. ولذلك ربنا قال لنا نحن المسلمين: ولا تلمزوا أنفسكم ولا يعب بعضكم بعضا. لأنك أنت لما بتعيب على أخوك المسلم يبقى أنت عيبت إيه؟ نفسك. وقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إيه؟ على أنفسكم، يعني سلموا على أهل البيت، لكن جعل السلام على إيه؟ على أنفسكم، لأن إخوانك بمنزلة إيه؟ بمنزلة نفسك. وفي حديث الإفك قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم إيه؟ خيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالواجب عليك أن تنزل أخاك منزلة نفسك، تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره إيه؟ لنفسك. هذا أخذه الله على بني إسرائيل، وأخذه علينا إيه؟ أيضا. ولكن بني إسرائيل لم يفوا ولم يلتزم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءك، أي لا يسفك بعضكم دم إيه؟ دم بعض. لا تسفكون دماءك ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هو الواحد بيطلع نفسه من داره، المراد إيه؟ ولا يخرج بعضكم إخوانه من إيه؟ من ديارهم. ما تطلعش أخوك من داره. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارك. ثم أقررتم بهذا العهد والميثاق وأنتم تشهدون. كلمة جملة وأنتم تشهدون جملة مؤكدة لإقرارهم بهذا العهد والميثاق. كما تكتب العقد كده بين اثنين تقول إيه؟ أقر فلان ابن فلان شاهدا على نفسه بكذا وكذا. وهذا معنى قوله: ثم أقررتم وأنتم إيه؟ تشهدون. يبقى هم أقروا لله بالعهد والميثاق وألزموا أنفسهم عهد الله وميثاقه، ثم نقضوا العهد من بعد ميثاق. ثم أنتم هؤلاء، قال العلماء: أنتم للخطاب وهؤلاء للغيبة. كيف جمع بين الخطاب والغيبة في وقت واحد؟ قالوا: في الكلام حذف تقديره، ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. التظاهر هو الإيه؟ التعاون. التظاهر اللي هو الإيه؟ التعاون. تظاهر فلان مع فلان، يعني تعاون إيه؟ تعاون معه. ولذلك ربنا قال لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو إيه؟ مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. فالتظاهر هو التعاون، تظاهرون على إخوانكم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجه. بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، بنو قريظة حلفاء الأوس. إذا حارب الأوس الخزرج حارب بنو قينقاع وبنو النضير ما حليفهم، وحالب وحاربت بنو قريظة ما حليفهم. فطبعا كل حليف مع فريق من الإيه؟ من اليهود. فكل حليف من اليهود يقاتل مع حليفه حتى يقتل ايه في الصف الثاني اخوانه ويخرجهم من ايه من يخربون بيوتهم ويسفكون دماءهم. وبعد ما تنتهي الحرب يقولوا من اللي وقع في الاسر من اليهود، من اللي وقع في الاسر من اليهود عند الاوس وعند الخزرج، من الاسير اليهودي عند الاوس والخزرج بعد انتهاء المعركه، فيدفعون له الفديه ويخرجونهم من الايه من الاسر. قال وان ياتوكم مسارى تفادوهم، اي تدفعوا لهم الايه الفديه وتطلعوهم من الاسر وتفكوهم من الاسر، في الحين والحال وهو محرم عليكم اخراجوهم من الاول. انتم اللي قاتلتموهم واخرجتموهم من ديارهم وظاهرتم على اخراجهم، وبعد ما تنتهي الحرب تدفعوا الفلوس لفكهم من الاسرى، يبقى هما كده سفكوا دماء بعضهم بعض واخرج بعضهم بعضا من ديارهم وتظاهروا على اخوانهم بالاثم والعدوان، والرابع بقى دفعوا الايه الفدية لفك اسرهم. قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اذا كنتم تفكونهم من الاسر لان الله اخذ عليكم العهد والميثاق بذلك، فان الله اخذ عليكم العهد والميثاق الا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا انفسكم من دياركم ولا تظاهروا على ايه على اخوانكم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا تدفعون الفدية لفك الاسير؟ لان الله امرنا بذلك. اذا ما دمتم تأتمرون بامر الله لماذا لم تنتهوا عما نهاكم عنه؟ نهاكم الله ان يسفك بعضكم دم بعض وان يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا، لماذا لم تأتمروا بكل ما امركم به ولم تنتهوا عن كل ما نهاكم عنه؟ قالوا لا نحب ان نخذل حلفاءنا، لا نحب ان نخذل ايه حلفاءنا. احنا معنا حلف مع الاوس والتاني يقولوا معنا حلف مع الايه مع الخزرج، فاحنا نحب ان نفي بالايه بالحلف ولا نخذل حلفاءنا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي هو يؤمن ببعض الكتاب وايه ويكفر ببعض، إلا خزي في الحياة الدنيا وقد أخزاهم الله تعالى في الحياة الدنيا، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وقتل بني قريظة، أجلى فريقا وقتل إيه فريقا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ومقتضى عدم الغفلة أنه سيجزيكم بعملكم في الايه في الآخرة. حين ندقق النظر في واقع المسلمين اليوم نرى فيهم شبها من بني إسرائيل، فكثير ما هم المسلمون الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ايه ببعض. مسلم بيصلي وبياكل الربا، الله امرك بالصلاه ونهاك عن الايه عن الربا، انت بتصلي ايه بتصلي ليه؟ عشان ربنا قال اقيموا الصلاه. طب بتاكل الربا ليه؟ ما ربنا قال لا تاكلوا الربا. مساله ثانيه، مسلمه بتصلي ومتبرجه، بتصلي ومتبرجه، وكثير ما هن المتبرجات اللاتي يصلين ويصمن تطوعا، يعني كثير ما هن المتبرجات اللاتي يصمن تطوعا، مش فريضة لا متبرجة بتصوم تطوع اثنين وخميس بتصوم اثنين وخميس. طيب ليه بتصومي؟ تقربا الى الله. طب ليه متبرجة؟ طب ما ربنا نهاك عن التبرج. دي مسألة تانية. وقيسوا على ذلك، قيسوا على ذلك، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ايه كافة، ادخلوا في الدين كله وخذوا الدين جملة، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض كما فعل بنو إسرائيل. خذوا ما آتيناكم بقوة، مش عايزين الوهن في الدين ده، مش عايزين الضعف في الدين ده، مش عايزين الفصل بين الدين والحياة، مش عايزين نسمع كلمة دي نقرة ودي نقرة. الدين دين شامل، عبادة عقيدة وعبادة ومعاملة. ديننا من خصائص ديننا الشمولية عقيدة وعبادة ومعاملة. لازم معاملاتك تبقى وفق الدين، زي ما هي عبادتك وفق الدين تبقى لازم معاملتك وفق الدين، وإلا فأنت تسمع ما يقول الله في حق بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قال العلماء: الإنسان لا يمكن أن يجمع بين شهوات الدنيا ولذاتها وشهوات الآخرة ولذاتها. عشان تقول يعني إيه دنيا وآخرة مع بعض، دي صعبة شوي. فالإنسان إذا انشغل بشهوات الدنيا ولذاتها انشغل عما يوجب شهوات الآخرة ولذاتها، وإذا انشغل بما يوجب شهوات الآخرة ولذاتها انشغل عن شهوات الدنيا ولذاته. ولذلك ربنا يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا، كفاه الله هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. فالمفروض أنك أنت يكون أكبر همك الآخرة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هؤلاء جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ ومبلغ علمهم. ولذلك ربنا قال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فانشغلوا بشهوات الدنيا ولذاتها فباعوا الآخرة بالدنيا واشتروا الدنيا بالآخرة، فخسروا الدنيا والآخرة. وإن أوتوا نصيبا من الدنيا فهو نصيب فان زائل لا قيمة له، فهو كأنهم لم يحصلوا منه شيئا. يؤتى يوم القيامة بأترف رجل كان في الدنيا، أترف رجل، أنعم رجل كان في الدنيا، فيغمس غمسة واحدا في النار ويقال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: وعزتك وجلالك يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب بل هم دائما في ازدياد من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وليس هناك من ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله، لأن الله قال: إن عذاب ربك لواقع، ما له من ما له من دافع. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولقد آتينا أعطينا موسى ابن عمران الكتاب وهو التوراة، آتاه الله تعالى التوراة جملة واحدة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا يعني وأتبعنا، وقفينا يعني وأتبعنا بعده بالرسل الذين يؤيدون شريعته عليه الصلاة والسلام، فكل نبي جاء بعد موسى لم يأتي بشريعة جديدة، إنما كان مجددا لشريعة التوراة ومن درس منها وداعيا إلى العمل بها. ولذلك قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقفينا من بعد الرسل. إلا عيسى ابن مريم فإنه نسخ بعض شرائع التوراة، ولذلك صرح بذكره، قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فصرح بذكر عيسى وأجمل ذكر الرسل قبله بعد من بعد موسى، لأن ما بين موسى وعيسى من الأنبياء كانوا مجددين لشريعة التوراة داعين إلى العمل بها. أما عيسى فقد نسخ بعض شرائع التوراة فكان رسولا نبيا، وأما من قبله كانوا أنبياء. وإحنا عرفنا إن الراجح من أقوال العلماء أن الفرق بين الرسول والنبي أن النبي من يأتي مجددا لشريعة من من قبله، وأما الرسول من يأتي بشريعة جديدة. فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا أتبعنا من بعده بالرسل أجملهم، وبعدين قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. إيش هي البينات؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأبلو الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل عليه السلام، وأيدناه روح القدس. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لشاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه أن ينافح عنه ويدافع، كان يقول: أهجهم وروح القدس يؤيدك، أهجهم وروح القدس جبريل يؤيدك. فجبريل روح القدس هو جبريل عليه السلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ خطاب للأسلاف السابقين، لأن الحاضرين المعاصرين من اليهود لم يأتهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يدركوا إلا محمدا، لكن الكلام المراد به أسلافهم اللي هم ربنا قال وقفينا من بعده بالإيه كرس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. الهوى لا يستعمل غالبا إلا في الباطل، وقل أن يستعمل في الحق. الهوى لا يستعمل غالبا إلا في الإيه في الباطل، وقل أن يستعمل في الحق. قال بعض السلف: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ولا تتبع الهوى فإيه فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمن أعدى أعداء الإنسان هواه، من أعدى أعداء الإنسان هواه. ولذلك قال بعضهم: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وقال الآخر: وخالف النفس والهوى وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لا تتبع هواك أبدا، فإنه لا نجاة لك إلا بمخالفة الإيه؟ الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما يخالف أهواءكم أفكلما جاءكم رسول من عند الله بما يخالف أهواءكم استكبرتم عن اتباعه ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم وكعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل كذبوا بإيه؟ بعيسى، وكذبوا بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفريقا تقتلون كيحيى وإيه؟ وزكريا وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام. إلا أن الله لما عبر عن التكذيب عبر بلفظ الماضي، ولما عبر عن القتل عبر بلفظ المضارع، قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما قالش فريقا ايه قتلتم، قال فريقا كذبتم وما قالش فريقا ايه قتلتم. قال العلماء جاء بالمضارع ليشير الى ان قتلهم الانبياء مستمر، قتلهم الانبياء ايه مستمر لم ينتهي، فقد قتلوا يحيى وزكريا وحاولوا قتل ايه عيسى ابن مريم عليه السلام فرفعه الله ايه اليه، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فسحروه ووضعوا له السم في الشاه فعصمه الله تبارك وتعالى. فلما كان القتل مستمرا لا جرم عبر عنه بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، بينما عبر عن التكذيب بالفعل الايه الماضي، قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، يعتذرون عن عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون قلوبنا غلف يعني جوا غلاف، جوا ايه جوا غلاف، مغلف قلوبهم مغلف، هيعملوا ايه مش قادرين يفهموا حاجة مما يسمعوا من محمد، كما قال مشرك العرب وقالوا قلوبنا في ايه في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب إحنا ما ذنب الأشحاد، وقالوا قلوبنا إيه غلف، إحنا مش قادرين نفهم عنك محمد ولا قادرين نتبعك لأن قلوبنا إيه غلف. وقالوا قلوبنا غلف أي في غلاف، مغلفة مش قادرة تستوعب منك شيء. وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله عليهم قولهم فقال بل لعنهم الله بإيه بكم. قلوبهم مش غلف، قلوبهم مش إيه مش غلف، إمال اللي منحهم إيه بل لعنهم الله بإيه بكفرهم، كما قال في النساء وقولهم قلوبنا غلف بل إيه طبع الله عليها بإيه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فالقلوب ما خلقت مغلف، القلوب ما خلقت مغلف، القلوب خلقت مستعدة لقبول دين الله عز وجل، ولكنهم عطلوها عن وظيفتها، ولكنهم عطلوها عن ايه وظيفتها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بايه أول مرة، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فالعلة المانعتهم من الإيمان مش كما قالوا قلوبنا غلف، بل لأن الله طبع على إيه على قلوبهم، كما قال في أول السورة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، والختم ده هو ما جاش إلا بعد إيه إلا بعد فسوقهم عن طاعة الله. الله تبارك وتعالى لم يختم على قلوبهم ولم يطبع عليها إلا بعد فسوقهم عن طاعته سبحانه وتعالى، فعاقبهم وكم من ضمن العقوبة أن ختم الله على إيه؟ على قلوبهم. وقالوا قلوبنا غلف، لا مش صحيح، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله، وهو الايه؟ القرآن الكريم، مصدق لما معهم في التوراة، لأن التوراة بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ووصفته صلى الله عليه وسلم وأمته بأجمل الوصف، ونعته وأمته بأحسن النعت، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إذا حارب العرب اليهود قالوا لهم بس اصبروا علينا، طولوا بل استنوا بس، لقد آن ظهور نبي آخر الزمان يبعثه الله على حين فترة من الرسل، فنؤمن معه ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يقولون لهم قبل أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولوا كده قد آن ظهور نبي آخر الزمان، إحنا يا أهل كتاب وأهل توحيد هنؤمن به ونتبعه، لأنه سيأتي بكتاب من عند الله ويدعو إلى التوحيد الذي نحن عليه. أما أنتم يا عرب يا وثنيون يا مشركون يا عباد الأصنام والأوثان، إحنا هنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإيه وإرم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا أنه حق وأنه من عند الله كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. طب كفروا به ليه؟ ما دام عارفينه الحق كفروا به ليه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من إيه؟ من عباد. هي كانت النبوة في بني إسرائيل، كانت النبوة في بني إيه؟ إذ كل الأنبياء من عند يعقوب عليه السلام إلى عيسى كانوا من بني إيه؟ من بني إسرائيل، فهم كانوا مستنيين نبي آخر الزمان يبقى من بني إيه؟ من بني إسرائيل. فلما جه من بني إسماعيل كفروا به حسدا، كفروا به إيه؟ حسدوا. ليه ربنا ينبئك أنت ويبعثك أنت؟ احنا كنا عايزين نبوة تخليها فينا، كنا عايزين نبوة تخلينا إيه؟ تخليها فينا. زي ما بعض القبائل من العرب كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن قالوا كنا وبنو عبد المطلب، احنا كنا مع بني عبد المطلب كفر سيرهان بنتسابه، سقوا فسقونا وأطعموا فأطعمنا، عملوا عملنا، وبعدين قالوا فينا نبي، فمن أين لنا نبي مثلهم؟ يبقى هم عارفين النبي، بس ايه مش معنى من بني عبد المطلب، لا مش هنتبعه عشان من بني عبد المطلب. فاليهود لعنهم الله كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون خروجه، ولكن كانوا يرجون ان يكون من بني اسرائيل. فلما جاء من بني اسماعيل كفروا به بغيا، اي حسدا، ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب. غضب الله عليهم بعبادتهم العجل، وغضب الله عليهم بكفرهم بعيسى، وغضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. مهين ليه؟ لأن هم استكبروا. ايه اللي منحهم من اتباع محمد؟ الكبر. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم ايه؟ استكبر. فلما الانسان يتكبر لازم ربنا يذله ويهينه، الانسان لما يتكبر لازم ربنا يذله ايه؟ ويهين. وللكافرين عذاب ايه؟ مهين. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ايه؟ داخرين، أذلاء، صاغرين، أذلاء صغيرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون، يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال، زي النملة. الرجل كان متكبر في الدنيا، ده اللي كان بيمشي يقول يا أرض اشتدي معركة جدي، يبقى يوم القيامة زي النملة. يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال، أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما إيه؟ عذبته. وللكافرين عذاب مهين. مهين ليه؟ لما استكبر. فاللي يتكبر لازم ربنا يذله، واللي يتواضع ربنا ايه؟ يرفعه. اللي يتواضع ربنا يرفعه، واللي يستكبر لازم ربنا يجيب مناخره الارض. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، قرآن ربنا انزله على محمد وانتم تعلمون ذلك، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. ما أنزل عليهم كان من عند الإيه؟ من عند الله. والقرآن من إيه؟ من عند الله. والمطلوب أن تؤمن بما أنزل الله لا بما أنزل عليك. المطلوب أن تؤمن إيه؟ بما أنزل الله لا بما أنزل عليك. ما دمت عرفت أن هذا من عند الله، يبقى نزل عليك، نزل على غيرك. العامل الذي يوجب الإيمان هو كونه من إيه؟ من عند الله. أما عليك على غيرك دي مش مشكلة. وإذا قيل آمنوا بما أنزل، قال: لا، نؤمن بما أنزل إيه؟ بما أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه، بما وراء ما أنزل عليهم، في حين أن الذي أنزل على غيرهم هو الإيه؟ هو الحق من ربهم. ويكفرون بما وراءه وهو الحق من إيه؟ من ربهم. ولذلك كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه، كتب كلها، كتبه كلها. عشان كده ربنا قال لنا إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بما أنزل الله، قل آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فكان إيمان بني إسرائيل بما أنزل عليهم كفرا. كفرا ليه؟ لأنهم كفروا بما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وشرط الإيمان أن تؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب. ولذلك قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك إيه؟ هم الكافرون حقا. أولئك هم إيه؟ الكافرون حقا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. ليه بقى إذا أنتم بتقولوا إحنا مؤمنين طب تقتلوا الأنبياء ليه بقى؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أنتم بتقولوا إحنا مؤمنين طب قتلتوا زكريا ليه؟ قتلت يحيى بن زكريا ليه؟ روى بعض السلف أنهم قتلوا في يوم واحد 73 نبي، وبعضهم قال قتلوا أكثر من 1000 نبي في يوم واحد. هل هذا ما يأمركم به إيمانكم؟ قل لهم يا نبينا إن كنتم مؤمنين حقا كما تزعمون فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن هذه الجرائم تدل على عدم إيمانكم لا على إيمانكم كما تزعمون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.